بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الماضي أخذ ماذا؟ المطلق. كم نوعا للمفعول المطلق؟ نوعين. لا قبل هذا يعني كم استعمالات؟ ثلاثة. أيوة. مؤكد لعامله. نعم. مثال. كلام الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. نعم. دوزيام. Utilisation. المبين لي نوعه. نوعه. Example. فخذناه أخذ عزيز مقتدر. نعم. أحسنت. وثالث. العدد. العدد. كتاب واحد. طيب. ثم قلنا نولى قسمين. ما هما؟ لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي. سي كوا لفظي؟ وفقه غيره فهو من وفقه لفظ فعله فهو لفظي. قتلت قتلا. نعم. والثاني المعنوي؟ من وفق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. جلست قعودا وقمت وقوفا. وقوفا. نعم. ما هي الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق كي لو رمبلاس؟ اللفظ كل وبعد إن كان مضاف إلى مصدر. نعم. وكذلك العدد. العدد هو الآلات. اسم آلات. اسم آلات. بديت بأجدي التمير واسم شرط. نعم. أحسنت. طيب الآن نقول في ظرف المسمى بالمفعول فيه. المفعول فيه قال والمسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان والاسم الزمان المنصوب بالتقدير فيه. طيب بالتقدير فيه لأن لو دخل فيه في لأصبح اسما مجرورا. سي بلو ان ظرف اسمو لا. Donc là, le sens sous-entendu de fi, mais ce n'est pas apparent. Nahu al-yawm, al-yawma, al-layla, rudwatan, mana rudwatan, min solat al-subh, li tulu' al-shams. Wa qila, fi tahqiq taht, naam, entre le subh et le shuruq. Bukra, بكرة معناه أول النهار من طلوع الفجر إلى الصبح وقيل من طلوع الشمس يعني سي الماتان ان فيت دو ليغور بعض الناس يقول متى نفعل هذا يقول بكرة بكرة في الساعة مثلا الثالثة مساء بس سي خطأ بكرة في الماتا هي الغد لكن في الصباح سحرا هو قبل الفجر اخر الليل كما السحور كومبرون مثلا سي كون افون لاذان وغدا غد واليوم الذي بعد اليوم الذي انت فيه لوندما ان فات عتمه عتمه هو اول الليل ديبي لا نوي من هنا جاء تسميه العشاء ب صلاه العشاء عتمه تمام يجوز لكن الأولى والعشاء وعتما قال مصطفى من النوم لصلاة العشاء وصباحا صباحا سلمتا ومساء مساء قال ومن بعد الظهر لصلاة المغرب لكن بعضهم أطلقوا المساء على بعض العصر وبعضهم أطلقوا على الليل وأبدا هو الزمان المستقبل الذي لا نهاية له لمنتهى تقول لا تصحب الأشرار أبدا يعني توجور en fait on dit jamais وأمدا هو نفس معنى طيب أمدا وأبدا نفس معنى وحينا واسم للزمان مبهم un instant, un moment. Ou aman, yani bimana sana. Voyez, mouradif et sana. C'est le sens d'une année. Shahran, ma'rouf, un mois. Ouzbou'an, ma'rouf. Wasa'a, ma'rouf. Kullu hadi, tout stamel zorfan. Je reste tout sa'a, je reste tout shahra, je reste tout aman, je reste tout hinan. Voyez, sa'ati gadan, sa'ati bukra, akada. كلها تغرب تغرب ظرف زمان ثم قال وظرف المكان هو الاسم واسم المكان المنصوب بتقدير في نفس تعريف cependant la différence là c'est مكان un lieu نحو امام معروف خلف معروف قدام قدام يعني معنى يعني امام وراء وراء والعكس من قدام معنى خلف فوق معروف تحت معروف عند معروف ومع وإذا إذا هذا معنى مقابل يعني en face وحذاء كذلك معنى مقابل معنى حذاء وإذا وتلقاء كذلك معنى مقابل هذه الثلاثة هذه الثلاثة معنى مترادف إذا بذي وحذاء بذل وتلقاء معنى مقابل en face كما يقول هو نعم وثم ثمم وثم ثم يجوز ثم ثم وثم بالتاء مربوطة ما معنى ثم أخذنا ثم وهنا أيوة وسيكوا كم أسماء أسماء إشارة المكان فتعرب ظرفا أين زيدون تقول زيدون مثلا هنا وثم طيب يقول إعراب الأسماء أسماء الزمان والمكان ما يعربها وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية أسماء الزمان لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم trois choses importantes à connaître pour ce qui va suivre. Al-mukhtas, al-ma'doud ou al-mubham. Na'ani bil-mukhtas, ma yakor jawaban li mata. Nahu yom al-khamis, taqulu sumtu yom al-khamis. Mata sumta, kulta sumtu yom al-khamis. Hada wa al-mukhtas. Fal-mukhtas, fi al-zaman, yunsab. Il n'y a pas de différence. La différence sera dans ismaken, tu vas voir, inshallah. ونعني بالمعدود ما يقال جواب لي كم مثلا كالأسبوع والشهر تقول تقول اعتكفت أسبوعا كم اعتكفت يقول اعتكفت أسبوعا combien tu fais d'اعتكاف j'ai fait pendant une semaine ونعني بالمبهم ما لا يقال جوابا لشيء منهما لا متى ولا كم كالحين والوقت تقول جلست حينا هذه الأشياء ثلاثة ظرف الزمان ينصب فيها ما في فرق قال وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها إلى على ظرفية إلى ثلاثة إلى ثلاثة أنواع إلا ثلاثة أنواع الأول المبهم كأسماء الجهات الست six directions فوق au-dessus تحت انسو يمين droite شمال gauche امام devant خلف derrière وما اشبهها هذه تسمى اسماء جهات الست الثاني اسماء المقادير distance كالميل والفرسخ والبريد. يعني الميل 4000 ذراع سي 4000 كودي ça fait à peu près 1609 mètres. يعني 1,6 à peu près. الفرسخ سي 3 أميال 3000 والبريد 12 ميلا سي 12000 طيب 12000 disons en anglais ils utilisent le mile c'est ça. قال نحو سيرت ميلا طيب سيرت ميلا فهنا يعرب ميلا ظرف مكان منصوب ورمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله نحو جلست مجلس زيد وهنا يريدون ماذا بمصدر عامله اسم مكان على وزن مفعول ومفعيل مثل مسجد مسجد مثلا سي اسم مكان دو كيل فيرب سجد مجلس سي اسم مكان دو كيل فيرب جلس مسكن اسم مكان دو سكن tout ça tu prends dans le صرف c'est un مصدر mais on l'appelle اسم مكان. طيب نحو جلست مجلس زيد فهنا جلست في الفاعل مجلس ما يعرف مجلس اسم مكان ما يقول لك هذا on dit pas comme ça ظرف ظرف مكان ظرف مكان هو مضاف وزيد مضاف إليه. وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع طيب للسمع وأنا كنا نقعد والجن كده سلا منها مقاعد للسمع فهنا أنا الشاهد مقاعد سي الجمع دو مقعد qui est l'isme mekan de qa'ada yak'udu. Fahimta hada? Fa maqa'ida huna zarf mekan. Tayyib. Qala wa ma'ada hadhi thalatha al-anwa' min al-asma' min asma' al-mekan la yajuzu intisabuhu ala zarfiyya. Tout ce qui n'est pas maqadir اسم جهات الستة اي اسم مكان من عامله ما يعرب ظرف هذا المختص مثلا ما يعرب ظرف وكذلك المعدود لا يعرب ظرفا هذا خاص في أي شيء في اسم المكان. قال وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على توسع بإسقاط الخافض يعني ليش نصبناها c'est comme il dit ça a été منصوب on va dire ça a été gracié et que le حرف وجر en fait est enlevé à la base c'est دخلت في المسجد وسكنت في البيت. C'est un fil yusamma yani ta'adda bi harf jar. Il agit sur ism. Dans les ism même d'ailleurs مثلا دخلت في البيت que البيت هو مجرور لفظا ومنصوب محلا. Il y en a qui disent comme ça, dans l'Irlam. Qu'en fait, ça m'a frôlé bihi, en vrai. Mais comme le harf jar est rentré dedans, on l'a rendu majrour. Mais son maqam ou maqam maf'oul. وهنا فرق بين les choses qui sont un lieu et celles qui n'en ont pas. Quand c'est un lieu, on ne met pas fi. مثلاً تقول دخلت البيت. Tu ne dis pas دخلت في البيت. Est-ce qu'il n'est pas un lieu comme محبة مثلاً. هذا دخل في محبتي. Exemple, dalil min zalika fi qouli Allah azza wa jal ya ayyatuha an-nafs mutma'inna irji'i li rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. On fi ibadi, fi dedans. Ibadi, c'est pas un lieu. Tayeb, wadkhuli jannati, jannati c'est un lieu. Il a pas dit wadkhuli fi jannati. C'est le même verbe. Troulis. Aïe. Fatroulis fi ibadi, wa troulis jannati. Mais c'est quand même un mec. Voilà, il y a troul. Fi. Harf jar fi. Ama gala zalika fi troul fi. Fi. تقول شخص مثلا عصى ربه تقول لهم نخشى ان تدخل في غضب الله. فهمت؟ نخشى ان تدخل في غضب الله. الغضب ما هو مكان يعقبون غضب الله عز وجل. Ou le contraire, fi rahmatillah. Ce n'est pas des amakines. Fada wa le fork. Founa fahimta le fork bina ism makin wa zaman. Anna zaman yunsabu minhu al mukhtas bi walazi yakun jawaban ni mata al ma'adoud alazi yakun jawaban ni kam wa al mubaham alazi lisa li hada wa la bizak. Quant au اسم زمان مكان عفوا بس الزمان les trois ils rentrent dedans et le مكان on dit ينتصب الا بماذا المبهم اسماء جت ست المقادير واسم مكان يعني المصدر مصدر qu'on appelle مصدر on appelle اسم مكان en fait تا اسم مكان طيب وتا اسم زمان كذلك. Ce sont des masas, c'est-à-dire qu'on prend du verbe. C'est pas pareil que ça. Muntasaf al-layl. Là, c'est autre. Là, c'est dans le sarf. Dans le sarf. Muntasaf al-layl. Muntasaf al-layl, c'est ism mekan. C'est-à-dire quoi? Minuit, en fait. La moitié de la nuit. Masjid, c'est ism mekan. Muntasaf al-layl, c'est ism zaman. Masjid, c'est ism mekan. C'est un lieu. Oui et non. À ce moment-là, quand on parle dans le sarf, c'est autre chose. C'est un mouchtak du masdar à la waz bif'al ou maf'al. Ism mekan. Ism mekan. Ism ala qu'on a prié, مثلاً. Ism ala, c'est un ومشتق من المصدر والشيء الذي تستعمله. اما المختص والمعدود معدود جبال اكزامبل دون اسم مكان ظرف مكان ما ينتصب على ظرفيه تقول دخلت البيت par exemple. فهمت هذا؟ طيب فنكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.